شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة عبر الرسائل واتساب. سؤاله يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل حلول الفتن والمحن، وذلك لأن الأعمال الصالحة والمحافظة عليها له فوائد عظيمة، منها أولا أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، فإن الأعمال الصالحة من الإيمان كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا قبل تحويل القبلة. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة إذا اعتاد الإنسان عليها وحيل بينه وبينها بسبب مرض أو سفر أو عائق، كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكروب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك ونشاطك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب للوقاية من الفتن، كما في هذا الحديث: بادروا بالأعمال فتنا، فهي سبب للوقاية من الفتن والعصمة من الشرور والمحن. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلى الإنسان أن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة في حال صحته وفي حال نشاطه، وليعلم بأن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله تعالى، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه، فإن أمضاه في اللهو واللعب والغفلة فهو خسارة عليه، وإن أمضاه في المعصية فهو وبال عليه. نعم، أحسن الله إليكم. هل استفاد من هذا شيخنا الكريم أن من ابتلي بأن يكون في بلد كثير الفتن أن يعتصم ويلتجئ الله بكثرة العبادات الصالحة؟ نعم، الوقاية من الفتن لها أسباب، منها الاستكثار من الأعمال الصالحة، ومنها الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فإن كتاب الله عز وجل فيه العصمة. ومنها أيضا، يعني من أسباب الوقاية من الفتن، الإكثار من ذكر الله تعالى، فإنه سبب لثبات الإنسان على دينه، وليحرص أيضا على الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، فتذكره إذا نسي، وتعلمه إذا جهل، وتعظه إذا غفل بأن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مع اللجوء إلى الله تعالى بأن يعصمه الله تعالى من الفتن وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول هي أنها امرأة ويستمر معها خروج الدم، فكيف تعرف أنها قد طهرت من الحيض؟ إذا استمر خروج الدم من المرأة وهي ما يسمى بالاستحاضة، فالاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. والمستحاضة لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن تكون معتادة، أي أن لها عادة سابقة فترجع إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فلو فرض أن امرأة أطبق عليها الدم وكان لها عادة سابقة أنها تحيض كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، فتجلس هذه المدة وما زاد عليها تعتبره طهرا. وأما إذا لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، بحيث تميز بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، وذلك أن دم الحيض أسود وثخين ومنتن، فهذه 3 علامات لدم الحيض، أنه دم أسود ودم ثخين ودم منتن من حيث الرائحة، أي أن رائحته كريهة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر ورقيق ولا رائحة له، فهو كدم الجروح، فما كان فيه أوصاف دم الحيض تحكم بأنه حيض، وما لم يكن كذلك تحكم بأنه استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فترجع إلى غالب عادة النساء كأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وما أشبه ذلك، فتتحيض كعادتهن 6 أيام أو 7 أيام، هذا في المستحاضة المعتادة. إذن المستحاضة المعتادة ترجع أولا إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. وأما المستحاضة المبتدأة، يعني التي ابتدأها الحيض كفتاة بلغت ثم أطبق عليها الدم، فحينئذ ترجع إلى التمييز لأنه ليس لها عادة سابقة، فتميز بين دم الحيض وبين غيره بما سبق من الفروق 3. فإن لم تستطع أن تميز فترجع إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هل الطبيب ممكن أن تحل هذا الإشكال شيخنا؟ نعم، إذا رجعت إلى الطب فإن الطب يستطيع أن يميز بين دم الحيض وبين غيره، فإذا رجعت مثل طبيبة مختصة تخبرها أن هذا الدم هو دم حيض أو أنه ليس دم حيض وهو ما يسمى بالنزيف، يعني قد يطلقون النزيف على الاستحاضة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول إنه عافانا الله وإياه رجل مبتلى بالوسواس في الطهارة والصلاة، فهل هناك وسيلة أو طريق شرعي لعلاج هذا الوسواس؟ الوساوس من الشيطان، فعلى الإنسان أن يحرص على البعد عن وساوس الشيطان، وذلك أولا بأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن أسباب علاج الوساوس أن يتلهى عن هذه الوساوس ولا يلتفت إليها، فإذا وردت على قلبه فإنه يشغل نفسه عنها ولا يسترسل معها وينقاد. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا أنه قال أله عنه. ومن أسباب علاج الوسواس أيضا أن يعلم أن فعله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله هذا من الغلو ومن التنطع وتعدي حدود الله، وأنه كلما شدد على نفسه فإن الله تعالى يشدد عليه. ومن أسباب علاج الوساوس أيضا أن يكون عنده قوة وعزيمة وإرادة في مدافعة هذه الوساوس وعدم الاستسلام لها، وأن لا يركل إلى ما يمليه عليه الشيطان، فالشيطان قد يأتي إليه ويقول إنك لم تغسل هذا العضو أو لم تنوي هذه النية، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس التي يمليها عليه الشيطان. ومن أسباب علاج الوساوس أن يعلم أنه معذور أمام الله تعالى فيما يحصل في عبادته من خلل أو نقص بحسب ظنه لا بحسب الواقع، فعليه أن يمضي في عبادته ولو قال له الشيطان إن عبادتك باطلة أو إنك لم تنوي أو إنك لم تفعل وكذا وكذا، فلا يلتفت إلى هذا وليستمر في عبادته. وهذا من أقوى أسباب علاج الوساوس. ومن أسباب علاج الوساوس أن يعلم أن النية أمرها سهل، فكل من عزم على فعل من الأفعال فقد نواه، ولا يمكن لعاقل أن يفعل فعلا من غير نية، بل لو شك في حصول النية فهو نوع من الجنون. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، فلا يمكن لعاقل أن يعمل عملا إلا وقد نواه من قبل. من أسباب علاج الوساوس أن يحرص على الأوراد الشرعية من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، لأجل أن تكون سببا لعصمته من الشيطان وكيده. من أسباب علاج الوساوس أيضا اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، بأن يهب الله تعالى عنه ما يجد من هذه الوساوس. ومن لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وافتقار فإن الله تعالى يجيب دعوته، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا سيما لمثل حال هذا الموسوس الذي دعاؤه أشبه ما يكون بالضرورة، فهو أشبه ما يكون بدعاء المضطر. وقد قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعلى الإنسان أن يسعى في الأسباب التي تدفع عنه هذه الوساوس بما سبق مما تقدم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخ سامي. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سامي بن محمد السقير عضو هيئة كبار العلماء. ولمن أراد الاتصال أو بعث سؤاله لعرضه على فضيلة الشيخ سامي، الرقم على الواتساب 011-442-5458. شيخ سامي حفظكم الله، هذا أيضا سائل يقول أنا ولله الحمد محافظ على الصلاة، ولكن حينما أدخل في الصلاة ينصرف قلبي وتكثر علي الهواجس والتفكير، فلا أستطيع الخشوع في صلاتي، فبماذا تنصحوني؟ الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، وهو ثمرة صلاح القلب واستقامة الجوارح، وهو الذي يكتب للعبد من صلاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. والخشوع في الصلاة له أسباب سابقة وأسباب مقارنة. فمن الأسباب السابقة التي تكون قبل الصلاة أولا الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها بإحسان الوضوء وإجابة المؤذن والدعاء المشروع بعد ذلك. ومنها أيضا التبكير في الحضور للصلاة، فإذا بكر وحضر إلى المسجد وصلى ما قدر الله له من النوافل فإن هذا مما يعينه على الخشوع، لأن هذه النوافل تكون كالتوطئة والتمهيد لما هو بصدده من صلاة الفريضة. ومن أسباب الخشوع السابقة أيضا أن يزيل الشواغل الدنيوية والعلائق المادية التي تكون سببا للوساوس والهواجس قبل دخوله في الصلاة، فلا يدخل وقلبه مشغل بغيرها. وأما الأسباب المقارنة للصلاة التي تكون سببا لإعانة الإنسان على الخشوع فيها، فمنها أولا استحضار عظمة من يقف بين يديه، فهو يقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه إذا أقبل على الله تعالى أقبل عليه، وإن أعرض أعرض الله عنه، وأن يعلم أيضا أنه في صلاته يناجي الله عز وجل. ومن أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة أن يستحضر المصلي معنى ما يقوله في صلاته من أقوال وأفعال، وأنه إذا كبر ورفع يديه فهو تعظيم لله، وإذا وضع يده اليمنى على اليسرى فهو دليل على ذله بين يدي مولاه، وأنه إذا ركع فإنه يعظم الله، يعظمه بقلبه ويعظمه بقوله ويعظمه بفعله. فالركوع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: تعظيم قلبي وتعظيم فعلي، لأنه يهتل ظهره تعظيما لله، وتعظيم قولي وهو أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. فيستحضر هذه الأمور، ويستحضر أيضا ويتدبر ما يقرأه في صلاته وما يردده من الأدعية والأذكار. ثالثا أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة، وهي من أسباب المقارنة، أن يجتنب العبث وكثرة الحركة، لأن كثرة الحركة توجب غفلة القلب. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومن أسباب الخشوع في الصلاة وهو من أعظمها الطمأنينة في الصلاة، فإنها من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. والطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة، فمن صلى بلا طمأنينة فلا صلاة له. فعلى الإنسان أن يحرص على الطمأنينة لأنها تعينه على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيضا أن يجعل المصلي نظره محصورا إلى موضع سجوده، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ومن أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة أن لا يكون المكان الذي يصلي فيه الإنسان فيه ما يشوش فكره ويذهب خشوعه، فلا يصلي في مكان فيه صبيان يلعبون أو أناس يلهون، بل يحرص على أن يكون المكان مما يعينه على حضور قلبه وخشوعه في صلاته. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يقرأ في النصوص الشرعية التي ورد فيها الحث والترغيب على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، فإنها مما يعين الإنسان على إحضار قلبه وخضوعه وخشوعه. فإذا قرأ هذه النصوص التي فيها بيان ما يجنيه الإنسان من حضور قلبه في صلاته، فإن هذا يكون من أعظم الدوافع له على إحضار قلبه وحرصه على الانتفاع بصلاته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.